نعود للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبياته. كذلك مما عرف عنه رحمه الله أنه لما دنا أجله وشعر بقرب رحيله من الدنيا وإقباله على الله ودنو الآخرة منه، قال أبياتا ميمية شهيرة مطلعها بيتان: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. بيتان عظيمان. الإنسان إذا شعر بدنو الأجل يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. يقول رحمه الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، مذاهبي هنا بمعنى مخارجي، طرائقي، انفكاكي مما أنا فيه، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، عظم رجائي فيك. والمؤمن ما بين خوف ورجاء، فيغلب جانب الرجاء إذا دنا موته وشعر بالرحيل، حتى لا يدخل عليه الشيطان فيجعله في يأس من رحمة الله، فتخرج منه الكلمة الملتبسة باليأس قد تحرمه رحمة الله إلى الأبد. لكن الإنسان يبقى راجيا عفو ربه: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي. فهو يعترف بخطيئته، يعترف بذنبه، لكنه يعلم أن عفو الله أعظم. تعاظمني ذنبي فلما قرنته، قرنته ماذا؟ قرنته ذنبي بأي شيء؟ بعفو الله. فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ولا ريب أن الله عز وجل يقول، وقوله الحق: ورحمتي وسعت كل شيء. فالمؤمن ينبغي عليه في نفسه ومع غيره أن لا يجعل الناس يقنطون من رحمة ربهم، ولا ييأسون من روح الله جل وعلا. كلنا ذو ذنوب، كلنا ذو خطايا، لكن إذا دنا الأجل، إذا كبر العمر، إذا داهم المرض، يجب أن نغرس في من حولنا، في أتباعنا، في من ابتلي بمثل هذا، الطمع والرجاء في عفو الله عز وجل ورحمته. والإنسان متى ما طمع وعظم رجاؤه يكثر من الذكر، يكثر من الدعاء، يكثر من الاستهلال، يكثر من الثناء على الله، يكثر من أن يرجو ربه المغفرة حتى ينالها. والنبي صلى الله عليه وسلم دلت أثار عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى مثل هذا.